من عقر يعقر فعاقر اسم فاعل. وإذا جعلنا الفعل من عقر يعقر بمعنى لا تلد فهي ذات عقر عاقر أي ذات عقر كما تقول لابن ذا لبن. فإذا كان اجتمع المانعان فكيف يتأتى لي الولد؟ السؤال قد يرد على الخاطئ. قال إذا علم زكريا أن هناك موانع فلما سأل الله عز وجل؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فيقال إما أنه نسي عليه السلام من شدة الفرح، أو يقال أنه عليه السلام أراد أن يعلم الجهة التي يؤتى بها هذا الولد كيف يكون. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال الله سبحانه وتعالى كذلك، أي مثل ما فعل بك وفعل بمريم عليه السلام يفعل الله ما يشاء، أي مثل ما فعل بمريم مما رأيت من معجزاتي وكراماتي كذلك يفعل الله ما يشاء فيأتي بالولد من شيخ كبير لا ينجب ومن امرأة عاقر. الله يفعل ما يشاء. قال في هذه الآية كذلك الله يفعل ما يشاء، وسيأتينا في شأن مريم أن الله عز وجل يقول كذلك يخلق الله ما يشاء، وسنبين لها معناها إذا وصلنا إليه إن شاء الله. يقول الله عز وجل قال ربي، أي يا ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قلنا السؤال ليس شكا إنما سؤال استعجاب يريد أن يتبين له، كما قال إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكذلك هنا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. طلب من الله عز وجل أن يجعل له علامة. علامة على أي شيء؟ علامة على تعجيل البشارة تدل على أن ما حصل واقع، مو علامة على صدق القول كما يقول بعض الناس يعلم أن الملائكة تخاطبه. بعض المفسرين ولعله قتادة رحمه الله قال أراد أن يتأكد أن من ناداه وهو قائم يصلي في المحراب ملائكة لا شياطين، فالتبس عليه وطلب من الله آية. هذا المعنى غير صحيح. علم أن الملائكة هي التي خاطبته، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي وعده، وإنما أراد عليه السلام استعجال البشرى. قال رب اجعل لي آية، أخلق وهيئ وصير لي آية، أي علامة أعلم بها أن ما بشرتني به حصل أو سيحصل. قال آيتك، أي العلامة التي ستكون لك والتي طلبتها، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. العلامة التي تكون لك أنك لا تكلم الناس. ألا تكلم الناس أصلها أن ولا، أضغمت أن في لا في الكتابة فكتبوها ألا، وتضغم في الصوت لأن النون واللام مخرجها متقارب. قال آيتك ألا تكلم الناس، ليس معناها النهي، ليس معناها ذات إلا، لا، كما تقول نهيتك ألا تفعل ذلك، ليس معناها ذلك، إن معناه أنك لا تستطيع أن تكلم الناس، لا تقدر أن تكلم الناس. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا في حالة، الرمز والإشارة بالعين وبالفم وباليد وما إلى ذلك، مع سلامة الحواس، سلامة اللسان والفم والقدرة على التسبيح والذكر، إلا إذا أردت مخاطبة الناس عجزت عن ذلك لم تستطع. فكان إذا أردت أن يكلم أهله ولا يخاطب من يخاطب يخاطبهم بالإشارة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. رمزا الرمز قلنا بالإشارة، قد تكون باليد وبالفم وبالعين وما إلى ذلك. قال هنا 3 أيام، وقال في سورة مريم 3 ليال سوية. 3 أيام وثلاث ليال بمعنى، لأن الأيام تتبعها الليالي والليالي تتبعها الأيام، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى والله أعلم بقصد بمراد كلامه أنه نص على الأيام في سورة آل عمران، ونص على الليالي في سورة مريم، لبيان أن المنع من الكلام يستمر ليلا ونهارا. ثم ذكر سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران 3 أيام إلا رمزا، والرمز الإشارة، والإشارة لا تدرك إلا نهارا، ما تدرك بالليل، الإشارة لا يستطيع إدراكها بالليل. وكونه يمنع 3 أيام إلا في حالة الرمز دل على أن الكلام منقطع ليلا ونهارا. وقال في سورة مريم 3 ليال سوية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سويا أي مستوية ليلا ونهارا. وبعض أهل العلم قال سويا بمعنى أنك مستوي الخلقة، لا عن تقصير ولا عجز ولا كذا ولا آفة في اللسان، وكلا المعنيين صحيح، لعل المعنى الأول أوفق، كما قال سبحانه وتعالى ذكر الأيام وذكرت الليالي للتنصيص ورفع الوهم، أن يتوهم إنسان أن المنع من الكلام إنما كان جزء وقت لا الوقت كله، ورفع الله هذا الوهم فبين أن المنع من الكلام كان مستمرا ليلا ونهارا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة وسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. 7 ليال لأن الليلة تبتدئ من بعد غروب الشمس ويكون النهار تبع لها، إذا حسبتها 7 ليال تكون 8 أيام، فنص الله على 8 الأيام مع 7 الليالي رفعا للتوهم أن الريح التي سخرها على عاد فكانت تقلعهم وترفعهم وتهد بها وتهدهم كأعجاز نخل خاوية، إنما سخرها عليهم في النهار دون الليالي. قال الله عز وجل هذه الليالي كانت حسوما، لا هذه الأيام والليالي كانت الريح فيها حسوما أي لا تنقطع مستمرة، فنص على الليالي والأيام رفعا لتوهم أنها تحصل في أحد الوقتين. فقال الله يقول سبحانه وتعالى قال عن شأن زكريا قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وسبح واذكر ربك كثيرا، وسبح قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، ذكر الرب سبحانه وتعالى قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان، والذكر له معنيان، قد يكون الذكر ضد النسيان أي لا تنسى الله عز وجل، وقد يكون الذكر بمعنى شغل اللسان بتمجيد الله والثناء عليه، وهذا المقصود هنا، أي اذكره كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي وقت المساء والإبكار وقت الصبح قبل طلوع الفجر، فدل على أن هذين الوقتين من أفاضل الأوقات. قد جاء النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة تطلع بعد صلاة العصر وملائكة تنزل بعد صلاة الصبح. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على هاتين الصلاتين، يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. القمر كلنا يشاهده، ما يحشر بعضنا بعض، أنت في الشرق وأنا في الغرب، كلنا في مكان ونرى القمر. فقد الله عز وجل وتعالى ربنا عن مشابهة المخلوقين، وإنما هو للتقريب. فكذا ربنا سبحانه وتعالى تراه المؤمنون يوم القيامة لكن لا تدركه الأبصار. إيش معنى لا تدركه؟ لا تفيط به، ومعنى لا ترى أي لا تفيط به الأبصار، وأما الرؤية ثابتة. فإنكم لا تضامون برؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاتين فليفعل. صلاة قبل غروب الشمس يعني صلاة العصر، وصلاة قبل طلوع الشمس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال عيسى عليه السلام، قال زكريا عليه السلام، قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا، أي من باب الثناء والشكر. والإنسان إذا أكثر الذكر فإن الذكر كالحصن للمرء، إذا جاءته الأعداء فذكر الله فإنه حصن نفسه. ولذا لما أوحى الله ليحيى عليه السلام ب5 كلمات أن يفعلهن ويأمر بها قومه، فجاءه عيسى قال: إن الله قد أمرك ب5 كلمات، إما أن تفعل وإما أن بلغ. قال: يا عيسى، يا كلمة الله، إن فعلت فإني أخشى أن يخسف الله بي. فقام فنادى في قومه فاجتمعوا فأخبرهم، قال: وعليكم بذكر الله، فإن ذكر الله كالحصن يتحصن به المرء، فإذا ذكرت الله عز وجل ابتعدت عنك الشياطين، وبقدر الغفلة تأتي الشياطين. فمهمة الشياطين الإملاء لهم والغواية وإلهاههم، يلهيهم عن الواجبات ثم يمنيهم ويلهيهم عن العمل. التمنية أن يقول له كذا تفعل ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا يفعل كذا، والإغواء أن يجرئه عن المعاصي. لو رأيت البنت الفلانية، ولو حصل لك كذا، ولو أخذت هذا المال، ولو نسيت هذا المال عن صاحبه، فيغري كل شخص بما فيه من جبلة شر، ويستغلها الشيطان ويعلم. ويلههم عن الواجبات. والإنسان يسمى حارث وهمام لأن شأنه الحركة، وإذا الإنسان ما يستطيع أن يفعل هكذا لا حركة ولا رمش ولا التفات مدة 10 دقائق، لابد أن يتحرك، ما يستطيع الإنسان، همام وحارث. ولا يستطيع الإنسان أن يقطع قلبه عن فكر، قل أنا لا أفكر في شيء أبدا، يعجز عن ذلك، لابد من حركة بالقلب أو باللسان أو بالعين أو بالجوارح. ولذا الإنسان إذا جلس فترة طويلة لابد أن ينطلق، ولذا الشاب إذا حبسته قليل تجده يتحرك الطريق، الإنسان يعجز عن فهذه الحركة إما أن تكون في توجيه يريده الله ويحبه، أو يكون في قصد من مقاصد الشيطان وإضلاله. فإذا غفل الإنسان عن الذكر احتوشته الشياطين واشتالته، فبدأت تمنيه وتلهيه وتوسوس له. ولذا أقرب فريسة له ذاك الغافل، سيما المسافر والذي ينتقل والذي في عمل. فأشغل نفسك بذكر الله، فالله عز وجل يقول لزكريا واذكر ربك كثيرا، ولا حد لهذا الذكر، عند النوم عند الاضطجاع، وإذا علم الله من القلب الصدق وأنه متجه إليه دعا. واسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون من الغافلين، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن يستمع الحسنى في القول ويتبع ما يحبه ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان معه من يحيى إلا مثل هذا، مشيرا إلى عود كان معه. وردت هذه، يذكرها المفسرون في التفاسير، لكن حديث ضعيف والله أعلم، لأن قلنا أن الحصور لو كان بمعنى أنه مقطوع الأرب في ذلك ما يمدح، إنما يمدح من جاهد نفسه في عمل شاق لمرضات الله عز وجل. نعم. ما معنى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فمدحناهما؟ ما معنى هذه الآية المكتوبة ولي كسوها الأرض التي أتى بها العلم؟ ما أعلم، لكن قال أن الأرض والسماء كانت واحدة ففتق الله بينهما فجعل هذه خلق هذه خلق، هذا ظاهر كتاب الله عز وجل. نعم. أما ما يقولها العلم ده ما أعرفه. السائل إذا صام أحد شهر رمضان كله هل ذلك يخالف السنة؟ لا، ليس محرم. أفضل الصوم بعد رمضان هو المحرم، فمن أحب أن يصوم يصومه، لكن لا يقطع واجب، لا ينهيه عن أهله، ولا يتوانى عن عمل وكل إليه، وإلا فالعمل الواجب أده كما ينبغي. فمن علم من نفسه نشاطا أو أنه حر في العمل وأحب ورغب في الصوم فليفعل، فإنه فضيلة، فإنه لا عدل له. يقول صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في شعب الإيمان عليك بالصوم فإنه لا عدل له. نعم. السائل ما رأيكم لمن يقول كتاب في دلال القرآن سيد قطب كتاب الضلال؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. رجل اجتهد في تفسير كتاب الله واجتهد ما اجتهد في، لا صح تسمية هذه الكتب بهذه الأسماء، كون إنسان يخطئ قل من المفسرين إلا فيه ما فيه. نسأل الله العافية والسلام أن يصون ألسنتنا عن اللغو والكذب والفجور، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، إلى آخر الحديث. فما المقصود من اليوم؟ هل من الفجر إلى الغروب أم 24 ساعة؟ من أصبح منكم اليوم صائما يعرفها الناس كذلك. إذا وضحنا الواضحات أصبح عيف الكلام. إذا قال الإنسان ما الشمس، مهما بلغت في الوصف ليس كالرؤيا. إذا قعدت أقول لكم قرص مستدير يشع أنوارا، هذا مثله، إيش الفرق؟ فيأتيها الناس فيها من أصبح منكم صائما معروفا، لا نوضح أكثر من ذلك. نعم، اللهم صل عليه وسلم سليما. نعم. ما رأيك في من يقول أن الأناشيد بدعة ويستمعها كذب؟ الأناشيد إذا كثرت ما هي طيبة، لكن لو سمع الإنسان مرة في سفر أو في عمل متواصل مع جماعة وأراد التأنيس لا بأس به، أما أن جعلها الديدا لا. هذه ملهات عن ذكر الله وإبعاد عن قراءة القرآن، ولا صح. وجدنا كثير من الناس جعلوها شغلهم الشاغل، فتنة هذه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.